الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأجابهم الله سبحانه وتعالى مبينا أنهم لا يستحقون أن يعطوا من الزكاة أو من الصدقات، فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات، يعني إنما يستحق الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره، يعني عقب ذلك ببيان حقية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من القسمة، لأن الآيتين السابقتين: ومنهم من يلمزك أي يعيبك في الصدقات، أي في خصم الصدقات. فأعقب ذلك ببيان يعني حقية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القسمة، لأنه في هذا الخصم لم يتجاوز مصارفها المشروعة له، وهذا هو عين العجب. وذلك أنه تعالى شرع خصمها لهؤلاء ولم يكله إلى أحد غيره، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا، يعني الذي تولى الخصم هو الله سبحانه وتعالى، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي دور، وإنما بين مصارف الصدقات الله سبحانه وتعالى بنفسه، لم يكن ذلك إلى غيره. الرسول عليه السلام إنما كان يعني قاسما موزعا، والله هو الذي أعطى، كما في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. فالعطاء من الله، وما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوزعه ويصرفها زكوات حيث أمر الله تبارك وتعالى: إنما أنا قاسم والله يعطي. فكذلك هنا الله الذي أعطى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر توزيعها على هذه المصارف، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي قسمها على هؤلاء، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا، بل وحرمت الصدقة على أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ففيما اللمز لقاسمها، فيما اللمز لقاسمها صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطيني من الصدقة. فقال له: إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 800 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. إذن هذه الآية الكريمة رد لما قال في أولئك اللمزة الذين كانوا يلمزونه في الصدقات، يعني يعيبونه في خدمة الصدقات، ففيها رد لما قالت هؤلاء أو أولئك اللمزة، وحسم لأطماعهم ببيان أنهم بمعذر عن الاستحقاق، وإعلام لمن إعطاؤهم عدل ومنعهم ظلم، الذين هم هؤلاء الأصناف الثمانية في هذه الآية الكريمة، فإعطاء هؤلاء عدل ومنع هؤلاء ظلم، لأنه منعهم من حقهم الذي شرع الله سبحانه وتعالى لهم. إنما الصدقات محصورة للفقراء، جمع فقير، الفقير هنا فاعل بمعنى فاعل، فيقال فقر يفقر من باب سعة، فقر يفقر لذلك تعب يتعب إذا قل ماله. إذا قل ماله والمساكين جمع مسكين من سكن سكونا لأن المسكين يعني تسكن أو تذهب حركته لسكونه إلى الناس وهو بفتح الميم في لغة بني أسد يعني مسكين مسكين وبفتحها عند غيره وقال المسكين المسكين الذي لا شيء له والفقير الذي له بلغة من العيش هذا قول ابن السكين الفقير الذي المسكين الذي لا شيء له لا من شيء على الإطلاق أما الفقير فهو له شيء أو له بلغة من العيش وكذلك قال يونس وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين قال وسألت أعرابيا أفقير أنت قال لا والله لا الفقير وهو الوجه وهذا هو القول الأقوى لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فالآية تؤيد القول لأن المسكين والذي له مال لكنه لا يكفيه يعني له دخل لكنه لا يكون باحتياجاته الأصلية واضح أما السفينة فكانت فيها تأكيد يعني كانوا يملكون هذه السفينة بجملة من المساكين في نفس الوقت يعملون في البحر يعملون يعني ما لهم دخل وإن كان لا يكفيه واضح فالمسكين أحسن حالا من الفقير على هذا في حين قال تبارك وتعالى بحق الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض هؤلاء لا ليس لهم أصلا دخل ولا عمل فقال ابن الأعرابي المسكين هو الفقير وهو الذي لا شيء له فجعلهما سواء وقال البدر القراطي وإذا استمعا افترقا إذا استمعا افترقا يعني وإذا افترقا استمع يعني وذلك يعني ثمرة ذلك تظهر فيما إذا وصى واحد رجل مات وأوصى الفقراء والمساكين أوصى الفقراء والمساكين فهنا استمع في الوصية للفقراء والمساكين فيفترقان في المعنى بمعنى أن يكون الفقير الذي لا شيء له أصلا والمسكين الذي له دخل لكنه لا يكفيه ففي هذه الحالة لا بد تنفيذا لهذه الوصية من إعطاء أو صرف الزكاة من نوعين أقصد الوصية صرف هذه الوصية من نوعين من الفقراء والمساكين مع المغالبة بينهم لكن هذا النص أيضا إذا هذان اللفظان إذا استرقا استمع يعني إذا اتصل على إحداهما كملت المعنى العام لهما كما إذا أوصى فقال أوصي بهذا المال للفقراء فقط واضح ففي هذه الحالة يجوز الصرف للفقراء وللمساكين أو قال أوصي بهذا المال للمساكين فإذا وردت مفردة ففي هذه الحالة يجوز إعطاء النوع أو الصنف الآخر الذي لم يذكر وطبعا يعني هذا الأمر ليس جديدا بين هناك كثير من الألفاظ التي تصدق عليها هذه القاعدة أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا مثل ماذا؟ الإسلام والإيمان إذا الإسلام يعني والإيمان الإسلام إذا اجتمعا في مثل إيه؟ نعم لا إن الدين عند الله الإسلام ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل من فهنا افترقا فيجتمعان من حيث المعنى فتشمل الباطن والظاهر لكن إذا افترقا في مثل قوله حديث جبريل حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان تنظر المغيرة هنا نفجت إن ذلك اجتمع في نسق واحد وفي نص واحد من ثال ذلك أيضا البر والتقوى مثالها أيضا الله والرب الله والرب لفظ الله عز وجل إذا يمكن أن ولفظ الرب قد يعني يكون الله لفظ الله لفظ الجلالة قسيما للرب قسيما يعني في مغايرة بينهما حيث المعنى كما في قولنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس تغاير بين الرب وبين الإله واضح كذلك كما تقول مثلا في كلامك رب العالمين وإله المرسلين واضح ففي هذه الحالة أيضا يكون هناك مغايرة لافتراقهما يعني إذا افترق أقصد إذا اجتمع افترق في المعنى واضح ومثال اجتماعهما أو بتعبير آخر مثال إفراقهما، يعني أن يأتي الواحد منها مفردا عن الآخر، لكنه في هذه الحالة يشمل الأمرين، قوله تبارك أو قول الله عز وجل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله. مثلا قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا، وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. من هذه المواضع سؤال الإنسان في القبر من ربك، هنا تعني أيضا من إلهك تشمل أمرك على أي الأحوال. يقول المهايلي ثم ذكر تعالى من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات. عن الزكاة تعطى للمحتاجين من المسلمين ولمن يحتاج إليهم المسلمون، فالزكاة تعطى لمن يحتاج من المسلمين ولمن يحتاج إليه المسلمون، واضح؟ فمن هؤلاء الذين يحتاج إليهم المسلمون العاملون عليها، لابد أن وجود يعني كادة من الموظفين يتولون جمع الزكاة ويتولون تفريغها، يسعون في تحصيلها، ومنهم القابض والوازن والشيال والكاتب، فهؤلاء يعطون أجورهم من الزكاة والعاملين عليها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإله، فقال تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم وهم قوم ضعفت نيته في الإسلام. فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لأجل إسلامهم لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم، أو أشراف يترقب بأعضائهم إسلام نظرائهم. ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرزق بقوله تبارك وتعالى وفي الرقاب، وفي الرقاب يعني وفي فك وعقاب الرقاب، فمعنى وفي الرقاب يعني وللإعانة في فك الرقاب، فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الكتاب يعني أقساط الكتاب، وإن كانوا كاتبين حتى إن كانوا هؤلاء العبيد يعملون المكاتبون يعني يعملون ويتكتمون، لكن يعطون أيضا من الزكاة ما يعينهم على التحضر من الرزق وإن كانوا كاتبين، وهو قول الشافعي والليث. أو وفي الرقاب يعني وللصرف في عفق الرقاب، كي يبتاع منها يبذل مال الزكاة في شراء رقاب ثم تعتق، واضح؟ هذه صورة أخرى. وفكر إما للمكاتبين كي يعتقوا، وإما يشترى من مال الزكاة رقاء ثم يعتقون بعد ذلك. قال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق، ولا يخفى أن الرقاب يعم الوجهين، وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون، هذا تفك رقبته، هناك أيضا من تفك ذمته لأنها مخيبة للدين، فقال عز وجل والغارمين، والغارمين وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ولم يجدوا وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء. فالغارم إما أنه يستدين مصلحة نفسه أو يستدين مصلحة غيره حتى لو كان غنيا، فالذي يستدين لمصلحة نفسه يشترط فيه أن يكون راكب الدين في غير معصية وفي غير إصلاح، الإنسان يعني يستدين للترقص وللتنعم ويقول أنا غارب ويؤخذ من الزكاة، لا يكون نفقته في ساحة وفي ترقص وإنما في أمور يعني يحتاجها أساسية، واضح؟ ويعني لا يكون الدين راكبه في معصية، ولم يجد من ماله ما يوفي به هؤلاء هذه الديون، فهذا يعطى أيضا من الزكاة. أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء، واضح؟ يمكن أن يكون هناك رجل تحمل ما لم بذمته لإصلاح ذات البين، فإذا كان مثلا هو في عقد فلاني بسبب المال فهو يعطي من ماله من أجل أن يعطي مدناء هؤلاء المقتتلين، واضح؟ ففي هذه الحالة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما دام لإصلاح ذات البين. نلاحظ تساهلا كثيرا عند كثير من الناس يعز عليه إخراج الزكاة من فكرة الكحل الذي هو مركوز في النفس، فيحاول أن يخرج المال دائما إلى أحد من أقاربه، ويكون هذا الشخص يعني مستدينا في أمور كمالية، شهور كماليه مثلا في تاسيس بيته بصوره فيها نوع من الشرح او قريبته ستتزوج مش عارف يريد ان يساعد اهلها في الاثاث وغالبا الاثاث يكون في الامور فيها كماليات في حين نفس مال الزكاه محتاج اليه ناس اخرون للقوت او للعلاج واضح فينبغي عدم الالتزام في هذا الامر وطبعا لن نخصص الكلام في هذا لان هذا موضوع فقه الزكاه ان شاء الله تعالى سوف ندركه في درس الاثنين بعد الفراغ من كتاب الجمعه والجنائز يكون بعد كتاب الزكاه ان شاء الله نخصص في هذا ثم ذكر تعالى الاعانه على الجهاد بقوله تبارك وتعالى وفي سبيل الله وفي سبيل الله فيصرف على المتطوعه في الجهاد لماذا ان المتطوعه لا مركب له فيعطى معنى السهم في سبيل الله للمجاهدين المتطوعين فيشترى لهم القراع والسلاح قال الرازي لا يوجب قوله في سبيل الله الخطر على الهدى ولذا نقل الاطفال في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز خرج الصدقات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحقول وعماره المساجد لان قوله وفي سبيل الله عام في الكل وهذا الحقيقه الموضوع من الموضوعات المهمه جدا التي تحتاج الى بحث مستقل لكن لان خطتنا في التفسير هنا يعني الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا القضاء الى درس الفقه معنى في سبيل الله حقيقه كثير من الناس الان توسعوا في هذا المخرج حتى انهم يعني يقولون في سبيل الله في صناعه الكتب وتوزيعها في المعسكرات الاسلاميه في انشطه كذا وكذا يعني توسعوا جدا في هذا الامر وصحيح توجد اصل من هذه الاقوال لكن في الحقيقه يعني ان هذا المذهب المرجوح الراجح هو مذهب الجمهور ان في سبيل الله يعني المجاهدون المتطوعون في الجهاد لان هذا هو الاصل عند اطلاق في سبيل الله ويمنع هذا الحول لفظ في سبيل الله يطلق على الحج ويطلق على غير ذلك من يعني العبادات لان هل اعطاء الفقراء هو في سبيل الله ام ليس في سبيل الله؟ المساكين في سبيل الله انما تقدر الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمنافسه في قلوبهم ايضا في سبيل الله والغارمين في سبيل الله وقد خطبهم في سبيل الله اذا تقصير هذا المصرف بقوله وفي سبيل الله يقتضي تميزه بنوع خاص ففي سبيل الله عند اطلاقها تنصرف الى الجهاد هذا باختصار وان شاء الله نرجو ان نفصل في بعض في دروس الفقه يعني بحثا تفصيليا بمعنى في سبيل الله لاهميته نتيجه توسع بعض المعاصرين في ذلك ثم ذكر تعالى الاعانه لابناء الطريق بقوله وابن السبيل وابن السبيل فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه بلده يعني يمكن ان الرجل لم يكن يعني مليونيرا في بلده لكنه فقد امواله مثلا وهو في حال السفر فهذا ابن سبيل وياخذ من الزكاه حتى لو كان غنيا في بلده ولا يؤخذ على سبيل الاستدامه الدين لكن هذا حقه يعطى من الزكاه ابن السبيل من انقطع فيه السبيل ولا يملك المال الذي يعود به الى بلده فهذا يعطى من مال الزكاه فريضه من الله فريضه من الله اين ناصب فريضه تقديره انا احسن فريضه من الله ناصبه محذوف تقديره او ناصبه مقدر اي فرض الله ذلك فريضه من الله فريضه والله عليم حكيم عليم باحوال الناس ومراتب استحقاقهم حكيم اي لا يفعل الا ما تقتضيه الحكمه من الامور الحسنه التي منها سوق الحقوق الى مستحقيها فان قلت كيف وقعت هذه الايه في ضعيف ذكر المنافقين ومكاذبهم يعني سياق الايات كما تلاحظون بالذات في الربع الذي قبل هذا كل فيه المنافقين ومنهم من يقول اذني ومنهم كذا ومنهم من يلمزك الى اخره فكيف وقعت هذه الايه انما الصدقات في سياق او ضعيف ذكر المنافقين ومكاذبهم فالجواب انه دل لكون هذه الاصناف مصادق الصدقات خاصة دون غيرهم على انهم ليسوا منهم هي لها علاقه بالسياق الذي هو في بيان مكائد المنافقين واحوالهم لماذا كما غيرنا من قبل مباشره قبل ايه ومنهم المنافقين من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا كل السياق في المنافقين. ثم قال تعالى إنما الصدقات إن الذين يستحقون ليس هؤلاء المنافقين الذين يلمزون. واضح؟ وإنما الذي يستحق هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي هو موجه إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات الحقيقة هذا النبي لا ينبغي أن يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه بريء من ذلك من هذا لأن الله الذي تولى بنفسه هذا القتل والرسول إنما هو قاتل والله هو المعطي كما جاء في الحديث فعلام اللمز فعلام اللمز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا لنفسه واضح فدلت هذه الآية على أنهم ليسوا منهم ليسوا من المستحقين حتما لأصنعهم وإشعارا باستيجابهم الحرمان وأنهم بعداء عنها وعن مطالبها فما لهم وما لها وما سلطهم على التكلم فيها ولم بصافنها صلوات الله عليه وسلامه. ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم أي من الذين يحلفون بالله إنهم لمنكم من هو أشد من النامز في الصدقات ومنهم من يفعل أشد من اللمز في قتل الصدقات. لماذا؟ لأنهم يقولون أو هم الذين يؤذون النبي. ولا شك أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر المهلكة ويكفي ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قرن أذيته بأذية رسوله وفصلها عن أذية المؤمنين في قوله في سورة الأحزاب قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله لا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. ففصل بين أذية وأذية المؤمنين وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال هنا ومنهم الذين يؤذون النبي كيف يؤذونه يقولون هو أذن هو أذن يعني يسمع كل ما يقال له ويصدقه يعنون أنه ليس بعيد الغوث بل سريع الاغترار بكل ما يسمع. قال أبو السعود وإنما قالوه لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا ويصفح عنهم حلما وكرما فجعلوه فحملوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا. قال اللغويون الأذن الرجل المستمع القابل لما يقال له الذي يصدق كل ما يقال له وصفوا به الواحد والجبل يعني يقال رجل أذن ورجال أذن وامرأة أذن فلا يسمع ولا يسمع وإنما سموه باسم العضو تهويلا وتشميعا يعني على القول بالمجاز فهو مجاز مرسل علاقته الايه الجزئية يعني أطلق الجزء ورد الكل فأطلق الجزء على الكل مبالغة بجعل جملته لفرق اجتماعه آلة السماع كما سمي الجاسوس عينا لذلك يعني تقول ايه معبر عن الجاسوس بايه بالعين ونحو ذلك قول الشاعر اذا ما بدت ليلى فكلي اعين وان حدثوا عنها فكلي مسامعه اي نعم. وجعله معروف من قبيل التشبيه بالاذن لأنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل أين وليس بشيء يعتد به وقيل إنه على تقرير مضاف أذن يعني ذو أذن قال الشهاب وهو مذهب لرونقه. ثم قال تبارك وتعالى قل أذن خير لكم أنتم تعيبونه صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه أذن نعم هو أذن ولكنه أذن خير لكم هذه من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة كما تقول رجل صدق رجل صدق تريد المبالغة في الجودة والصلاح كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن نعم الأذن أي نعم أو إضافته على معنى فيه قل أذن خير لكم، يعني هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله، وليس بأذن في غير ذلك. دل عليه قراءة حمزة ورحمة، يعني أذن خير ورحمة للجر عطفا عليه، أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن خير بقوله يؤمن بالله، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله. قال القاسمي هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم وقابليته، لأن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب ونطاقة النفس وليها. ويؤمن للمؤمنين أي يصدق قولهم في الخيرات ويسمع كلامهم فيها ويقبل. ورحمة أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم أي يعطف عليهم ويرث لهم فينجيه من العذاب للتزكية والتعليم ويصلح أمر معاشهم ومعادهم للبر والصلة وتعليم الأخلاق من الحلم والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه فيها، ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. وقال غيره غير الخفعلي أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم معصر المنافقين، حيث يقبل منكم الظاهر لا تصديقا لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم، ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين، مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم. والمعنى هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويستمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهم، وهو تعريض لأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يتقون بها ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كما زعموا. ثم قال تعالى والذين يؤذون رسول الله، يعني لما نقل عنهم من قولهم هو أذن، لهم عذاب أليم، يعني لما يجترئون عليه من إذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله أورد ذكره بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل والذين يؤذون رسول الله، ولم يقل الذين يؤذونه لكن صرح بالضمير يعني باللفظ، فقال والذين يؤذون رسول الله لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جناب الله عز وجل. وهذا يوجب أذيته توجب كمال السخط والغضب لأنها أذية لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، الخطاب هنا للمسلمين. وكان المنافقون يتكلمون بالمصاعب أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم، كما قلنا من قبل من شأن المنافقين الاستدلال بالأيمان الكاذبة، يعني يتخذون الأيمان جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، الحلف يلزمون إليه ليكون وقاية لهم لحمل المؤمنين على تصديقهم. فقيل لهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوثاق، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاجد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم؟ ألم يعلموا أولئك المنافقون؟ والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتها. وقرئ الإفتاء على الانتفاك، ألم تعلموا؟ خطاب للمنافقين لزيادة التصريح والتوبيخ، أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدود القوارع والإنذارات أنه من يحاجد الله ورسوله، أي من يخالف الله ورسوله. قال الليث حاجدتم أي خالفتم، والمحاجدة كالمجاندة والمعاداة والمخالفة، واتخاذه من الحد بمعنى الجهد والجانب، كما أن المساقة من الشق بمعناه أيضا جاهد. فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديين في حد جانب وشرك غير ما عليه صاحبه. فمعنى ألم يعلموا أنه من يحادث الله يعني يصير في حد غير حد أولياء الله، يعني يخالف أولياء الله ويخالف شرع الله يكون هو في حد ويأخذ جانب واضح مغاير لجانب إيه أولياء الله الذين هم المؤمنون يتبه عنهم ويأخذ حدا وجانبا غير جانبه. وقيل المحادة أو المحادة مأخوذة من الحديث، حديث السلاح، ذلك الخزي العظيم أي الذل والعواد الدائم. ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي في فعلهم، فإن ما نزل في حقهم نازل عليهم. فمعنى قوله تعالى أن تنزل عليهم لا تنزل عليهم، يعني الظاهر من الكلام الوحي هو الذي الرسول عليه السلام هو الذي ينزل عليه الوحي، أن ينزل الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك على قلبك بالحق. فالله سبحانه هو الذي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن تنزل عليهم يعني أن تنزل في شأنهم وفي حقهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم يعني من الأسرار الخفية، فضلا عما كانوا يظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، لأنهم كان هناك نفاقهم وألفاظهم منها ما يخفون ومنها ما يظهرون، كانوا يظهرون في مجالسهم فيما بينهم كلاما. فكانوا يحتاجون أيضا أن ينزل من القرآن في تأليم ما يفضح سرائرهم وما يتكنوه في قلوبهم من الأسرار الخفية. ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم طبعا مع أنه معلوم لهم وأن المحذور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم، يعني تنبئهم بما في قلوبهم. هل المقصود أنه يحدث لديهم علم جديد بما في قلوبهم؟ لا، لأنهم يعلمون ما في قلوبهم، لكن المقصود إيه؟ تنبئهم بما في قلوبهم يعني تكشف فضائحهم وخفايا أسرارهم ويصطلحون أمام المؤمنين. تنبئهم بما في قلوبهم مع أن هذا معلوم لهم، بيان أن المقصود بيان أن المحظور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم لا اطلاع أنفسهم عليها. أي نعم. فهذه الآيات سوف تريع ما كانوا يخفونه من الأسرار فتنتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها، لأن الآية إذا نزلت تنتشر وتسمع في الناس ويتحدث الناس بها ويبدونها، فكأن الآية هذه حالة تخبرهم بما في قلوبهم. واضح؟ لأنهم يعلمونها من جديد، هم يعرفون ما في قلوبهم لكن سوف يأتيهم عن طريق القرآن يشيع في الناس ثم يسمعونها متناقلة على أفواه الرجال. والمراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مستمرة على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنبئهم بها، تنبئهم بما في قلوبهم، يعني كأنهم ما في قلوبهم كأنهم لا يعلمونه والقرآن سوف ينبئهم بما في قلوبهم، مع أنهم يعلمون، لكن المقصود بذلك المبالغة في علم الناس سبحانه وتعالى بما في قلوبهم فتنبئهم بها وتنعي عليهم فضائحهم. وقيل معنى يحذر ليحذر، لأن لم الأمر يعني مقدر لم أمر، يحذر المنافقون يعني ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وقيل الضميران الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، يبقى الضمير الأولين هو إيه؟ يبقى يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم يعني بما في قلوب المنافقين. نعم. فإن قلت المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجيب بأن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم شاهدوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بما يكتمونه، فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم، ليس بناء على التصديق بأن الوحي من السماء وإنما بناء على التجربة السابقة. جربوا من قبل أن الرسول عليه السلام يخبرهم بما يعني يكتمونه، فخشوا تكرر هذا الذي خبروه وجربوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأصم إنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله، إلا أنهم كفروا به حسدا وعنادا، وتعقبه القاضي بأنه يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محاجا لهما. لكن الرضي قال هو غير بعيد، لا يبعد أن يكون إنسان يعرف أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن الله حق، ومع ذلك يكفر حسدا وعنادا كما وقع من اليهود مثلا وغيرهم. ولأن الحسد إذا قوي في القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات، إذا القلب يتقر به في مرض الحسد فهذا الحسد يطغى على بصيرته حتى إنه ينازع ويعالج بأشياء المحسوسة ويكابر. قال أبو مسلم هذا حذر أظهر المنافقون على وجه الاستهزاء، يعني هذا تفسير أبي مسلم، يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبههم بما في قلوبهم، كأن المقصود أن هؤلاء المنافقين يستهزئون بك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يظهرون الحذر استهزاء، يقولون انظروا إلى هذا الذي سوف تنزل عليه سورة تنبههم بما في قلوبهم، فهم يعني كأن هذا الحذر صدر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي، وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم، فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى إيه؟ قل استهزئوا، قل استهزئوا، يعني أنتم تظهرون الحذر استهزاء وتكذيبا، قل استهزئوا أي استهزئوا بالله وآياته ورسوله، أو استهزئوا افعلوا الاستهزاء. وهذا الأمر طبعا ليس على ظاهره، وإنما هو أمر تهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئتم، وكما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يزعم المنحرفون الضالون المفترون على الله والقائلون على كتابه بغير علم أن الإسلام يقدس حرية الرأي، حتى أن القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا إلحاد في آيات الله. سوف يقع انها تريح الكفر، هل يتصور ان القران يريح الكفر؟ هل هذا امر على سبيل الاباحه؟ هذا تهديد، اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح. فكذلك هنا قل استهزئوا هذا تهديد، تهديد ان الله مخرج ما تحذرون، اي مظهر بالوحي ما تحذرون خروجه من انزال السوره ومن مكاربكم ومخازيكم المستتمه في قلوبكم الفاضحه لكم، كقوله تعالى ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا قال قتاده كانت تسمى هذه السوره الفاضحه، فاضحه المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما هجر ليقولن، يعني هم في حالة اعتراف، إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا. هذا كلام كنا نقوله بألسنتنا فقط، كنا نخوض ونلعب بنهجر، وليس هذا له واقع حقيقي في قلوبنا اننا فعلا فينا نفاق وكفر، بل انما كنا نقول ندخل هذا الكلام يعني ترويح الاكل، كنا نروح عن انفسنا ونلعب ويمزح كالنظام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني في ترويحكم ومزاحكم، ولم تجدوا للترويح والمزاح كلاما اخر غير كلام الله عز وجل، لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تكتملوا باعتذار بكم الكاذبة، فالنهي عن الاشتغال به وإدانته إن أصله وقع. لا تعتذر يعني لا تتنادى في الاعتذار، لأن أصل الاعتذار وقع من خطأ، لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، هذا اعتذار. فقولك عن لا تعتذر يعني لا تتنادى في الاعتذار، توقفوا. لا تعتذر يعني لا تتنادى في الاعتذار، ولا تستبدوا بالاعتذار الكاذب فالنهي عن الاشتغال به وإدانته. لماذا؟ لأن أصل الاعتذار وقع من خطأ. قد كفرتم اي قد اظهرتم الكفر بايذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه واستهزائكم بمقالكم بعد ايمانكم، اي بعد اظهاركم الايمان. انتبهوا، بعد ايمانكم ليس على حقيقتها، يعني هو لم يقع حاله رده هنا، لكن هم منافقون. لكن ايمانكم باعتراف انهم كانوا يظهرون الايمان، فاذا لا تعتذروا. قد كفرتم يعني قد اظهرتم الكفر، واضح؟ قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه. واضح أم غير واضح؟ فانتبهوا، لابد أن نتدبر في كلام الله ونضع الآيات مواضعها. لا تعتذروا يعني لا تتمادوا وتستغلوا بالاعتذار ومواصلة الاعتذار. لماذا نخصها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار وقع بقولهم إنما كنا نقول ونلعب. لا تعتذروا لا تتمادوا، قفوا عند هذا، لا تستغلوا بالاعتذار. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم قد أظهرتم الكفر، لأنهم بالفعل كانوا جاهلين في الباطل. قد كفرتم يعني أظهرتم، يعني بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه. طبعا هذه الآية تدل واضح جدا دلالة واضحة على كفر المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الاستهزاء يكون له صور شتى خاصة يعني في هذا الزمان. أقبح أنواع الاستهزاء حينما يصدر من مسلم او من غير علم. بعض الناس يعني يستعملون ايات الله سبحانه وتعالى بصوره ليس فيها تلقين بل فيها شبه لهؤلاء المنافقين. واضح؟ يعني الامثله كثيره حقيقه، هذا موضوع ايضا يستحق حقيقه ان يطرد البحث مستقل صور الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى في زماننا، كما ياتي الفاسق المجرم حلاق السيدات ويعلق على المحل الخارج يقول وزيناها للمغرين. هذا استهزاء بآيات الله. الله سبحانه وتعالى حرم التبرج وأمر النساء بإحسان الزينة، وأنت تعاند الله سبحانه وتعالى وتتكف محل لفعل هذه الجرائم من تزيين النساء، ثم تستدل على ذلك بآيات القرآن هي أنزلت في الجنة، ثم تستدل هذا يعني أي استهزاء أكثر من هذا؟ أو واحد خياط يستعمل يعلق قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا من سوء الأدب مع القرآن الكريم الذي يجب يعني تغيير هذه المنكرات، هذا كفر. واضح؟ وغير ذلك في الحقيقة أن بعض الناس مثلا بعض الإخوة مثلا أو يعني يجلسون يأكلون مثلا في إفطار أو حفل أو شيء من هذا، فواحد يقول لهم واحد منكم يحسن قصة سيدنا يوسف، يقصد بذلك إيه؟ إنه بيهزر معاهم بيعايز يجيلهم عن الأكل يعني. فكيف تستعمل نسخة أجزاء القرآن في هذا العدد وهذا الآخر؟ فالصور في الحقيقة يعني موجودة كثيرة، وليعلم للجميع ان الاستهزاء ليس مما يعبر فيه بالجهل. الاستهزاء والتنقص لا يعبر فيه بالجهل. واضح؟ لماذا؟ لانه لا يجهل احد وجود تعظيم الله ولا وجود تعظيم الانبياء والملائكه والقران الكريم وغيرهم. اما ما نزلت وخطف الله سبحانه وتعالى بها ومن عليها، لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه ان واحد من هذا المخلوق الوقح الذي يدعى نصر ابو زيد الذي يكتب الكتاب في سكت لله وسكت للرسول عليه الصلاه والسلام وطعن في القران الكريم وتكذيب ايات الله وغايه في الالحاد، ثم بعد ذلك نجد اخوانه من الملاحده والمنافقين الذين نعرفهم في نحن القول من العلمانيين اعداء الدين واعداء الله ورسوله يقولون حريه الرحم. اين حريه الرحم؟ اين حريه العقيده؟ ويعني يدندنون حول الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقه للدفاع عن مثل امثال هؤلاء الخائنين، يكونون يعني خخماء لهذا الخائن وهذا الزنديق المجرم واخرجوا اللي يطعن في القران، ثم يقولون اذا ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكافر سلمان رشدي ايات شيطانيه وبين هذا الذي يسمى بحثا؟ يعني ما الامر الا ان بعض الناس المغمورون يريد الشهره ولا يعني يريد ان يشتهر حتى لو على طريقه ابليس، يشتهر كابليس بجرائم ابليس وبالطعن في شرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. يعني نقول لهم تربصوا إلا معكم متربصون. فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لم تكن هذه الأرض من تحت أقدامنا أن يسب دين الله سبحانه وتعالى ويضع في القرآن ثم يسمى على حرية سكر. هم لا يقولون حرية سكر، هم يقولون حرية الكفر وحرية الطاعة في دين الله عز وجل. فما أحلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فإذا موضوع أيضا موضوع الموضوعات التي تثور بالرأس وآخر ويثيرها أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الإسلام، هم لا يجرؤون أحيانا على الطعن الصريح، لكن دائما يحاولون أن يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق السلام الإسلامي. مجرد أن حركة طالبان هذه، وإن كنا لا نعرف شيئا عن حقيقتها بالضبط حتى الآن، لكن الظاهر من أفعالهم أنها متعاطفة مع الصريح في كثير من الأشياء، لكن طلعت الآن صيحة لوجود الطعن في الإسلام، لكن بطريقة صحيحة بإبراز أن الإسلام لا يظلم المرأة. الآن أمريكا منذ متى تعرف شيء في حقوق الإنسان؟ أمريكا ما تستغل الأمم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وصناعة الغاب، فتتغير تتركب حقوق فتسميها حقوق الإنسان إلا لمصالحها واستظلام الأمم بها. حقوق الإنسان أين كانت حقوق الإنسان في المدن والعرض؟ المذابح الرهيبة التي لم يتتريك لها بشيء. أين كانت حقوق الإنسان يعني في العراق وفي غير ذلك من بقاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من ذلك الإنسان، نحن طريقة أخرى من الأرض، ومع ذلك يتدكون بهذا التعاد فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. فالآن هم أشد الناس غير على حقوق المرأة المخدومة التي يظلمها الأفغان بما يطيعون. هم أشاعوا إشاعات كاذبة، ورغم أن صدر تصريح رسمي بتجريب هذه الإشاعات، لكن هم مصرون على تناقلها في هذا الأمر، مصرون أنهم سوف يمنعون تعليم الفتيات، وسوف يمنعون المرأة من العمل، ثم يكون الخطأ حصل ابن اعتذار أو مثل اعتذار تصحيح لهذه المعلومات، وقالوا ما نسميه إشاعات كاذبة. طبيعي أن الذي نتوقعه فعلا، وإن كنا ما عندنا غل وسيلة صحيحة لتعرف المعلومات، أكيد هو فيهم يضعون ضوابط لهذه الأشياء. من قال أن المرأة تحرم من التعليم؟ ما تحرم، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء والنساء، أكيد هي عملية وضع ضوابط للمجتمع. وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير مناسبة لهن، فيها اختلاط بالرجال أو فيها عمل محرم أو كذا، فعاهدت الحكومة الطالبانة دي أنها تطبق مرتبات لجميع النساء التي سوف تأخذ عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع للصورة أو الأخرى. واضح. ومع ذلك ما يلتفتون لإيه؟ لذكر هذه التوضيحات، وإنما يجنون إن الآن اليوم أمريكا تقول نحن لن نعترف بحكومة طالبان حتى إيه؟ ننظر في هم المرة دي مسكوا في موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على قدها. موضوع الكفالة الذي يعني يدور الكلام فيه كده بمناسبة وبدون مناسبة، وما يناسب طبعا ما تكلم فيه بالتفصيل الآن، لكن هو عبارة عن ثغرات يخرج منها الملاحدة كما يقول تعالى ولا تعرف أنه في لحن القول. هم يريدون أن يمسكوا حجاب الهيبة لعلماء الإسلام وهيبة نقض أحكام الشريعة، فباسم حقوق الإنسان أيضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا جمع. موضوع الكتان والجرائم التي يذكرونها الإسلام يحاربها أشد مما يحاربونها هم، يعني الكتان الفرعوني المشهور المعروف في السودان هذه بالنسبة جريمة وحشية، ولو هناك حكم إسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من الكتان في الفرع. هذه قواعد بديهية واضح وما يناسب التفصيل طبعا في الآن يعني في هذا. والقضية في غاية القصص، فلماذا يحلو لبعض الشيوخ ان في ظل هذه الموجات يرسمون الموجه مع اداء الدين؟ لكن هذا باسلوبي وهذا باسلوبي، ان ياتي احدهم يقول انا خبير في الحديث وانا اعلم الناس في الحديث، تحدثوا من تاتونهم، يعني اول واحد في الامه تعرف الحديث يا اخي احترم الحديث واطلق حدثك. الذي يزعم انه غيور على سنه الرسول عليه السلام، لما سمعت الحديث تمر بافاء اللحيه الان فقط حتى تهندم وتهلي في الزفه مع هؤلاء المنافقين والملاحده. فإذا الموضوع احسن لهم هناك ناتي مشكلة على إطلاق الأشياء التي يعني يحاربونها الإسلام يحاربها أقوى مما يحاربونهم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الطبيبة هذه، فهو يعني هذا خطأ يعني إيه تطبيقي يحصل في أي عملية جراحية. لو إن واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحة لا شك سيلوث حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض. فالإجراءات الوقائية في أي عملية جراحية موجودة في الشريعة، كذلك الخطة الإخصائية خطير امرأة للنساء او الجراحة الذي تحدد هل هذه الفتاة تخن ام لا. مثال بسيط واضح انه احيانا لا تخن، واحيانا الطب نفسه كما في المراجعة الطبية يحكم عمليات كده في بعض الاحوال وان كانت نادرة، لكن الشاهد يعني ان حتى من ناحية الشرعية هم يتكلمون على قضية بعيدة تماما بعيدة عن الواقع، لكنها فرصة ان كل واحد خلقه فيه علم وفقه على الاسلام يعني ينفذ ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول، يعني ال 14 قرنا المرأة تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها. هم في الحقيقة ما يريدون التحرير المرأة، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعة الاسلامية النساء حصل لهم صيانة في داخل البيوت ومع توفير التعليم الى وسائل متوافقة مع الشرع لا اختلاط فيها ولا فحش فيها ولا تخرج فيها الى المجتمع سينبغ سيكون مجتمعا نظيفا، وبالتالي ستغور شجرة اليهود ولا يمكن استغلال مثل هذه الأمة بالشهوات، لأن معناها معناها انتصار العفة وضياع أقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الإسلامية وهو سلاح الشهوات. مفيش اختلاط، إذا الأمر يعني ستفوت عليهم أعلى وأهم مقاصدهم. فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا على المرأة لكن خوفا من المتاجرة بالمرأة ستغور تجارتهم، لن يعني يدخل استغلال الشبابان في إعدادهم كما يحصل الآن في مجتمعنا عن طريق الأطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفساد. إذلال في التهور ويرام الخمر السكان من بعيد كانت مقاصده مفضوحة تماما، أنهم يريدون إشاعة الصواحب بكل أنواعها بكل بلا استثناء من أجل أن يستعرض الشباب للشهوات ولا ينصرف إلى بناء الأسرة، حتى أنهم وضعوا تعريف جديد للأسرة أن الأسرة قد تتكون من رجل ورجل أو امرأة وامرأة. واضح الأب لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين، لماذا؟ تسهيلا للفواحش و الفتن في المال. فالشاهد يعني أن الطعن في الدين واللم في أحكام الشريعة أحيانا يأتي بصورة ظاهرة كما في حالة هذا الخليل نصر أبو زيد، خذ الله سبحانه وتعالى وجعله آية وعبرة لمن يعتبر وراح أوى الأن في بلاد الكفار حيث أسياده يرحبون به. واضح. وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نشكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا الفكر، ان هذا الرجل اتخذ هذا الموقف للحكم برجته ولن ينبغي ان تطلق منه يعني امرأته، لا شك هذا الموقف يعني حديث، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه عن دينه خيرا. انا اقول ان في خير ما زال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد كثر الطعن كما ذكرنا في التغليف الطعن في الدين بصورة الدفاع عن المرأة، لأن كل ما يرضطه الإسلام بظلم المرأة وبعظم المرأة، الإسلام هو الذي ظلم المرأة؟ وهل حرر المرأة أحد إلا الإسلام؟ هؤلاء الجهلة في أوروبا الذين إلى عهد قريب جدا من 100 سنة أو أقل ما زال القانون الإنجليزي كان يبيح للرجل أن يبيع زوجته وقدر لها سعر بكذا كلمة، هذا كلام موجود وموثق يعني اللي هم في القرن السابع في عهد في كلام الرسول في سن كلام الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المرأة إنسان لها روح أم ليس لها روح. الفرنسيون فهم إن المرأة كانت في الغرب استعباد وذل وهواء. المرأة الأوروبية الأمريكية غاية أحلامها أن تظفر بالذات بمثل ما يتزوجها، هذه أمنية عندهم والإخوة الذين خرجوا من الخارج يعرفون هذا، لأنها تعرف التكريم الحقيقي، التكريم لها جنسا وتكريم لها زوجة وتكريمها يعني أما وأخرا، فما هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشك والتشويش على الإسلام عن طريق الأبواب الداعية المطلقة على عقول أبناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الاستهزاء بالدين لا يحسن الجهل، حتى النصراني يعرف ان الله يجب ان يعظم، اليهودي يعرف ان الله يجب ان يعظم. واضح. فلذلك هو الانبياء معظمون في الجمله، الملائكه معظمون. واضح. ففي اشياء اللي هي ترجع الى الاستهزاء، ترجع الى الجهل بنصوص شرعيه تحرم او تحكم على فعل ذلك الاسم، لا، هناك امور لا يتصور ان هناك من يجهلها. تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القران الكريم، هل يتصور ان مسلم يجهل القران معظم؟ أو يجهل أن ذلك قبائل ترجع إلى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها بالجهل، لأن هذا مما لا يجهل، يجهل أن الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم أي أبرأتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بما قالكم بعد إيمانكم أي بعد إظهاركم الإيمان. قال إيشيع أي الهرافي فيه دلالكم على أن الماعز والجاد في إظهار كلمة الكفر سواء، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر، وأن الاستهزاء بآيات الله كفر. نعم. قال الرازي لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان والجمع بينهما محال. مستحيل أن يجتمع في خلق رجل واحد تعظيم الله بأقصى الإمكان مع الاستخفاف والاستهزاء لله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن حزم في الهلل كل ما فيه كفر للبارئ تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآية من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الآية الكريمة إن أعفو عن طائفة منكم يعني بتوبتهم وإخلاصهم، لأن من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سورة النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق إلى التوبة بما في ذلك المنافقين، دعاهم إلى أنهم إن تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى إن أعفو عن طائفة منكم يعني بتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء نعذب الطائفة لأنهم كانوا مجرمين أي مصرين على النفاق أو مقبلين على الإيذاء والاستهزاء. أي نعم. روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة، منها ما ذكره ابن إسحاق قال كان رهض من المنافقين منهم مجيعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنه رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له محسن بن حمير ويقال مخسي، يشيرون كان هؤلاء يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضهم بعضا؟ بيخلوا البعض وبيخرج إلى رسول الله بيخروا، يعني أنا هؤلاء مغرورون يظنون أنهم يستطيعون أن يصمدوا أمام بني الأصفر الروم ويحسبون أن قتالهم كقتال العرب بعضهم لبعض. أيضا والله لا كأن بكم غدا مقربين في الحراء إرجافا وترهيبا للمؤمنين. واضح؟ فقال مخسن ابن حمير والله لو وجدت أن أقاضى على أن يضرب كل منا ليتجلد وأن ننقلب أن ينزل فينا القرآن لمقالتكم هذه، يعني كأنه ندم على ما فعل وقال لو وجدت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 100 جلدة على ما فعل وأن ننقلب أن ينزل فينا القرآن لما قالتكم هذه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني أي ابن إسحاق لعمار بن ياسر رضي الله عنه أدرك القوم فإنهم قد احترقوا فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل كلا قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال وزيعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على ناقته يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فأنزل الله عز وجل فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وقال مخشن ابن حمير يا رسول الله قعد لي اسمي واسم أبي، يعني يظن نفسه قعد لي اسمي مخشن ابن حمير واسم أبي يعني أنا هذا من سخائي، وكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشن الناس عن طائفة منكم لأنه سأل وأخلص ونجم، فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتله شهيدا لا يعلم بمكانه فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة ممن انتاء الله تعالى عفى عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها تقشعر منها الجلوس وتوجل منها القلوب، يعني هذه الآية اللهم فاجعل وفاتي قتيلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غفلت أنا كفنت أنا لثمت. قال فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره أو غيره. ولما روي في استهزائهم أن رجلا من المنافقين قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يرغبون بذلك الصحابة رضي الله عنهم. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب. فقال أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون الى اخر الايه. وهو متعلق يعني هذا الرجل المنافق متعلق بسيف الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوله يتلو الايه وما يلتفت اليه صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج الطائفه باللغه اصلها الجماعه لانها المقدار الذي يمكنها ان تطيف بالسيف ثم يجوز ان يسمى الواحد للطائفه وايقاع جمع على الواحد معروف في كلام العرب. ثم قال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اي متشابهون في النفاق والبعد عن الايمان كتشابه ابعاد الشيء الواحد. والمراد بالاتحاد في الحقيقه والصفه من اتصاليه بعضهم من بعض. قال الزمخشري اريد به نفي ان يكونوا من المؤمنين بعضهم من بعض يعني ليسوا من الايمان ولا من المؤمنين في شيء. والمراد ايضا تكذيبهم في قولهم ويحلفون بالله انهم منكم. الله يقول هنا ليسوا منكم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وهذا تقرير ايضا لقوله تعالى وما هم منكم ثم وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين بقوله يأمرون بالمنكر. يأمرون بالمنكر والمؤمنون يأمرون بالمعروف والمنكر كالكفر والمعاصي وينهون عن المعروف كالإيمان والطاعات ويقبضون أيديهم بخلا بالمبرات والإنفاق في سبيل الله. فإن قبض اليد جناية عن الكفر والبخل كما أن بسطها جناية عن الجود لأن من يعطي يمد يدك بخلاف من جمع. نسوا الله فنسيهم أي أغفلوا ذكره وطاعته فتركهم من رحمته وفضله يعني ولم يوفقهم إلى التوبة لأن النسيان هو أكثر مع هذا الرقم عن أن يقال النسيان حق الله سبحانه وتعالى لكن نسيها يعني تركهم. فمعنى نسوا الله يعني هم لا يذكرونه عز وجل ولا يطيعونه لأن الذكر له مستلزم لإطاعته فجعل النسيان مجازا عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة ونسيان الله منع نفسه وفضله عنهم. إن المنافقين هم الفاسقون وطبعا النسيان هنا أيضا لا يفسر لأن النسيان هو الإيه يعني عدم الذكر واضح. نسوا الله بمعنى إيه لم يذكروا الله سبحانه وتعالى ولم يطيعوه لكن لا نقول نسوا الله بمعنى النسيان المعروف عكس التذكر. لماذا؟ لأن النسيان البشري لا يؤاخذ عليه النسيان البشري ربنا يسوحنا إن نسينا أو أخطأنا فالنسيان البشري لا يؤاخذ عليه لكن المقصود هنا النسيان إيه؟ لأنه هنا مؤاخذين عليه لأنه ورد في سياق ذنبهم وذكر أسباب هذا الذنب. نسوا الله فنسيهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم من غفلوا عن ذكره وأعرضوا عن طاعته سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون طبعا فنسيهم لأن الله تعالى هذا من أشد العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده أن ينسيه نفسه أو أن ينساه الله بمعنى أنه يخذله ولا يوفقه إلى التوبة فيتمادى في المعاصي ويتمادى في الكفر ويتمادى في محاربة الإسلام وهو في غاية التعالى وهو فارق من قصور في هذا. فهذا هذه من أكبر العقوبات لأن خطورتها تكمن في أنها عقوبة خفية لأن العقوبة تتنوع فمن العقوبات ما يكون ظاهرا الإنسان بعد ما كتب ذنبا معينا فورا يعاقب عليه فهذا من رحمة الله به أنه يعني يفيق ويعني يعود إلى إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى فيربط العقوبة بالمعصية فيتوب. لكن أقبح العقوبة ما خفي ودق بحيث لا يحس صاحبه صاحب الذنب أنه يعاقب العكس بتكون في غاية السعادة في غاية الفرح فتقول أنا أعيش حياتي بالطول وبالعرض سعيد. وهو في الحقيقة هذه لحد ذاتها هي عقوبة من الله أن الله خذل الرسول كان يقول في الدعاء ولا تكلي لنفسي طرفة عين أبدا أن الله سبحانه وتعالى إذا وجه الإنسان إلى نفسه طرفة عين لفتت عليه كل حياته اذا رفع الله عنه عنايته يخذله يضيع. واضح؟ يعني هذا يجد ربنا يحبه ولا يتولاه ولا يرعاه ولا يوثقه بل يخذله ويصدقه ويلقي الرفع على قلبه وبالتالي منها يتوب اذا كان هو سعيد وفرح ومشغول عن التوبه يعني كيف يتوب؟ يقول ان لو يتوب عمله وهذا حال الكفار ومن نهج نهجهم وسار على طريقتهم نسوا الله فنجيهم فهو يظن انه يعني ترك الارض ومن عليه ويختار وغركم بالله الغرور وسعيد جدا لانه متخلف على رقاب الناس ولانه مجتهد في محاربه دين الله سبحانه وتعالى فهو لا يعني المسكين لا يدري ان هو معاقب في هذا الامر معاقب لماذا؟ كما قال عز وجل ولا احترم الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين فهذه عقوبه فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خيركم من طال عمره وحسن عمله فنفهمها ان شركم من طال عمره وساء عمله فاذا طول العمر هنا يكون نقمه لانه يعني طول العمر يزداد في المعاصي فالخيريه لمن طال عمره لكن مع حسن عمله فاذا كان طول العمر ما يجمع الانسان سوى المزيد من المعاصي والافراط والمحاربه لدين الله والصد عن سبيله فهذا شؤم عليه فاذا هذا هو الاستدراج فذرني ومن يكلم بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ولذلك في الايه التي فسرناها من قبل فتربصوا انا معكم وتربصون ان الدنيا ليست للنهايه الدنيا عباره عن مرحله ثم يفضي كل الى الله سبحانه وتعالى ويؤاخذ بما كسب وبما يعني فعل فلازم تحذروا هذا تحذر هذا الامر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اذا رايت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على معاصي وهو مقيم على المعاصي فاعلم انه استدراج ثم تلا قوله تعالى حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون اخذناهم بغته واضح فاذا لا يعني لا تنفع حكمه الله سبحانه وتعالى اذا رايت شخصا في هذه الحاله استحضر انه هذه هو عين العقوبه هذه عقوبه من الله هو فرح وفخور انه يعني يحارب الاسلام بكل صدق وبكل اخلاص ويريد ان يطفئ نور الله ويستاصل شعفه الاسلام ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى ويخرب المساجد التي امر الله بتعميرها واضح ويفرح بذلك فاذا نبشر هؤلاء بقوله تعالى واملي لهم ان كيدي متين اي نعم فقوله عز وجل هنا نسوا الله فنفيهم يعني نسوا الله بان لم يذكروا ولم يطيعوا فنفيهم الله سبحانه وتعالى بان منعهم لطفه وفضله وخذلهم ولم يوفقهم الى الايمان ان المنافقين هم الفاسقون اي الكاذبون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ عن الخير عن كل خير وكفى المسلم جابرا ان يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين حين بالغ في ذمهم واذا كره رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم ان يكون كسلت لان المنافقين وصفوا بالكسل في قوله كسالى فما ظنك بالتسليم هو اسد من وصف الكسل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم يعني يكفيهم النار عقابا وجزاء ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يعني لا ينقطع خالد والحقيقه نحن هنا يعني انا اوصي نفسي واياكم بالتامل كثيرا اذا ذكرت كلمه الخلود في القران الكريم الخلود يعني هذا المعنى حقيقه الانسان لو تفكر فيه واعمل فيه عقله ستعدل كثير من اولوياته في الحياه وقيمه ونظرته الى الاشياء والى الناس والى كل شيء الخلود يعني جهنم خلود يعني العذاب في جهنم ليس حتى مواجيا للعمر الدنيا كلها من حين خلقت الى ان تكون الساعه لكن هذا عذاب الى من اشد العذاب كما تعرفون من النصوص وفي نفس الوقت الخروج يعني لا امل على اطلاق النار كل امل هؤلاء الكفار ان يموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فالانسان يعني تاملوا بكلمه الخروج واعملوا عقولكم فيها كثيرا فحينئذ تعطى الدنيا حجمها حجمها لان الانسان لو كان يعني كما يعني لو عاد طول عمره يعاني من البلاء والمصائب ويصبر على ذلك التغرج الى الله سبحانه وتعالى ففي النهاية ماذا؟ في النهاية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا فيه المؤمن وجنة الكافر. فيه من ينطلق فيه لحظة الإخراج لحظة الخروج الروحي إلى السعادة الأبدية. لكنها هي جنة الكافر، فإذا خرج منها يعني لا خذه الأغلال والأطفال في نار جهنم خالدين فيها، وكما قال تعالى هنا ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم يعني لا ينقطع. كالذين من قبلكم، يعني أنتم مثل الذين من قبلكم، أو أنتم فعلتم مثل الذين من قبلكم، يعني ممن أنعم الله عليهم ثم عذبوا، آتاهم الله سبحانه وتعالى النعم ثم بعد ذلك عذبوا. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة في أنفسهم وأكثر أموالا، أي تفيدهم أموال نفيذة قوة ومنافع جنة، وأولادا أي تفيدهم نفيذة قوة لا تفوت بثوات المال ومنافع أخرى، فاستمتعوا بخلاقهم أي انتفعوا بنصيبهم. ثم أعطاكم أيها المنافقون أقل مما أعطاهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا، أي دخلتم في الباطل كالخوض الذي خاضوه أو كالفوز الذين خاضوه أو كالفوز الذي خاضوا. أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أي لم يستحقوا عليها ثوابا في الدارين. أما في الآخرة فراجعوا، وأما في الدنيا فما لهم من الذل والهوان وغير ذلك، وأولئك هم الخاسرون، يعني الذين خسروا الدارين الدارين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لتتبعن سنن الذين من قبلكم سفرا بسفر وذراعا بذراع وباعا بباع حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ أهل الكتاب. قال كمن؟ وفي رواية قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم كالذين من قبلكم، إلى آخر هذه الآيات الكريمة. وقال أبو هريرة الخلاق الدين. قال يا رسول الله كما صنع الفارس والروم؟ قال فهل الناس إلا هم؟ ثم وعظ تعالى المنافقين فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، ألم يأتهم يعني بطريق التواتر من خبر المتواتر، ألم يأتهم نبأ أي خبر الذين من قبلهم وهو إهلاكهم بعد سمعهم لكفرهم، نعمهم الله سبحانه وتعالى لكنهم كفروا بنعم الله وكفروا بالله فأهلكهم عز وجل بعد سمعهم لسبب الكفر. قوم نوح أنعم الله عليهم بنعم منها تطويل أعمالهم ثم أهلكوا بالطوفان. قوم نوح وعاد قوم هود عليه السلام أنعم عليهم بنعم منها مزيد قوتهم ثم أهلكوا بالريح. وثمود قوم صالح أنعم عليهم بنعم منها الخطور ثم أهلكوا بالرجفة. وقوم إبراهيم أهلكوا بالهدم. قال المهيلي أنعم عليهم بنعم منها عظم الملك ثم أهلك، أي قوم إبراهيم عليه السلام أهلك ملكهم نمرود بالبعوض الداخل في أنفه. وأصحاب مدين قوم صعيد أنعم عليهم بنعم منها التجارة ثم أهلكهم بإصابة النار عليهم. والمؤتفكات وهي قريات قوم لوط انسفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها وأمطروا حجارة من سجيل كما قال مود نظام الفطرة. ثم قال تعالى أتتهم رسلهم بالبينات. الحقيقة الإنسان حينما تذكر مصائر هؤلاء الكفار الذين يعني بدلوا نعم الله سبحانه وتعالى كفرا، العبر لا تنقطع، العبر والرسل لا تنقطع. نحن استعرضنا التاريخ كله لرأينا فعلا أيام الله سبحانه وتعالى في الظالمين والجبابرة الذين كانوا أشد قوة من الحاليين. يعني إذا كان يعني حاول أن يحكم ذلك لوجد عبرا حتى هؤلاء الجبابرة، الملك فاروق، عبد الناصر، توفيقكم الآن آية من آيات الله في هذا الملحد تعرض هذا جنس هذا الذي يرقد الآن لا حس ولا حركة. نسأل الله تعالى أن يعجل إهلاكه بعد ما فعل من المذابح للمسلمين في الشيشان وغيرها من الجمهوريات الإسلامية وحربه لدين الله عز وجل وحربهم في أفغانستان من قبل، كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الآن هذا الطاغوت الحقير يرقد الآن ويعني لا فائدة منه ولا يستطيع أن يمارس يعني أي شيء سوى بسلام بين نفسه وآخره. ريغان الذي كان في قمة هدوئه ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض المعروف الهايمر وفقد الذاكرة تماما. هذه من آيات الله على الكفار الذي كان يمتلئ غرورا ولما عُجب في حملته على لبنان ربنا قد قال لا تنسى أننا ما زلنا صليبيين ما زلنا صليبيين واضح. فها هو الآن ما زال يعني حيا لكن اللهم صل على النبي الله عليه من مثل هذه الحياة فقد الذاكرة تماما واضح. يعني هذا فعل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الطواغيت يذلهم بعد ان عتوا في الارض عتوا كبيرا. فعلى مستوى الافراد وعلى مستوى الامم يبدل الله سبحانه وتعالى من حال الى حال ويعني دوام الحال من المحال كما يقولون. يقول تعالى اتتهم رسلهم بالبينات استئناس لبيان نبئهم اي جاءتهم بالايات الداله على رسالتهم فما كان الله ليظلمهم اي لاهلاكه اياهم. لماذا؟ لأنه أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل. فالفاء هنا للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام ويسهل عليه النظام. يعني أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما ظلمهم بذلك. هذا هو المعنى أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما ظلمهم بذلك فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بالكفر والتكذيب وترك شكره تعالى وصرفهم نعمه إلى غير ما أعطاهم إياها لأجله فاستحقوا ذلك العذاب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. في مقابلة قوله للمنافقين المنافقون هم يتخاطب بعضهم من بعض قال هنا في المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فيقيمون الصلاة في مقابلة إيه؟ ناس الله. لأن الصلاة كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة من أشرف ذكر الله سبحانه وتعالى واضح. وأقم الصلاة لذكري ويقيمون الصلاة والصلاة تسلم أنهم لا يزالون مستمرين في ذكر الله عز وجل. فهذا في مقابلة ما يثيق في قوله نسوا الله في المنافقين. ويؤتون الزكاة في مقابلة قوله في المنافقين ويقبضون أيديهم ويطيعون الله ورسوله أي في كل أمر ونهي. وهو في مقابلة وصف المنافقين بكمال فسقهم وخروجهم عن الطاعة. إن المنافقين هم الفاسقون. أولئك أي هؤلاء المؤمنون المتصفون بتلك الصفات فيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها ومن ساكنها أنهار الخمر والماء والعسل واللبن خالدين فيها ومن ساكن طيبة أي منازل حسنة تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش في جنات عدن. عدن يعني إقامة وثبات. ويقال عدن علم لموضع معين في الجنة لآثار فيه. ولما كان ومساكنة معطوفا على جنات اختلفوا هل العطف هنا يقتضي تغاير الذات أم أن الذات واحدة واصفات متغيرة؟ القول الأول إن المتعاطفين إما أن يتغيرا بالذات يعني معناها أن المؤمنين وعدوا بشيئين. الشيء الأول هو إيه؟ جنات. وعد الله المؤمنين والمؤمنات أولا إيه؟ جنات بمعنى البساتين بمعنى البساتين. والأمر الثاني ومساكن طيبة في جنات عدن. هذا غير هذا. تبقى الجنات هي البساتين والمساكن الطيبة مساكن في الجنة. فلكل أحد جنة بساتين ومسكن ومساكن. أو الجنات المقصود بها غير عدن وهي لعامة المؤمنين. يعني جنات تجي مثلا نهار هذه لعامة المؤمنين. ومساكن طيبة في جنات عدن هذا إيه؟ جنات خاصة بطرف من المؤمنين. وعدن للنبيين يعني إذا الجنات للمؤمنين عموما وعدن خاصة بالنبيين والشهداء والصديقين. هذا عن قول الجنات متغيرة من حيث الذات. احتمال آخر أن يتحد ذاتا يعني إن إيه ويتغير صفة فينزل التغير الثاني منزلة الأول ويوقف عليه فكل منهما عام ولكن الأول باعتبار استمرارها على الأنهار والفساتين. يعني جنات تجري من تحتها الأنهار ونفس هذه الجنات فيها بجانب البساتين مساكن طيبة باعتبار الصدور والمنازل.